بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام زين الدين ابن عبد قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام العراقي رحمه الله تعالى في فصل آداب طالب الحديث قال: وكذا اعتني بما اقتضته حاجة من كتب التواريخ للمحدثين المشتملة على الكلام في أحوال الرواة كابن معين رواية كل من الحسين بن حبان وعباس الدوري والمفضل بن غسان الغلابي عنه وتاريخ خليفة وأبي حسان الزيادي ويعقوب الفسوي وأبي بكر ابن أبي خيثمة وأبي زرعة الدمشقي وحنبل ابن إسحاق والسراج التي غدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا يزال الإمام العراقي صاحب النظم يعدد في الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها، وكذا الخصال التي ينبغي أن يسير عليها طالب الحديث في طلبه لهذا العلم. وكان من آخر ما ذكرناه من الآداب والطرق التي يسيرها طالب العلم الاعتناء بكتب الحديث، وقدم في ذلك ذكر الصحيحين وسائر الكتب الستة ثم ما تقتضي إليه الحاجة من كتب المسانيد والموطئات والمعادن وكتب الأجزاء والعلل وغير ذلك. شيخ، فقط في قوله الصفحة 21-300 ثم ثني بسناء ما اقتضته حاجة من كتب المسانيد كبيرها وصغيرها، ثم ذكر بدأ الطيالسي والحميد والحميدي والعدني. نعم شيخ، قلتم هو محمد بن إبراهيم. شيخ، هو محمد بن يحيى. ايوه ابن العدني. ابن يحيى ابن قال اسمه مسند، اي مسند العدني، مسند ابن ابي عمر ابي عبد الله محمد بن يحيى العدني، وتوفى سنه 43 بعد الميلاد. هذا هو ابن ابي عمر، هو هذا محمد بن يحيى ابن ايش؟ محمد بن يحيى العدني. قال ابن ابي عمر ابن عبد الله. هو مشهور بالكنيه بالنسبه الى إلى عمر، ابن أبي عمر، ابن أبي عمر. أبو عمر هو يحيى، لكن تتمة أظن ابن إبراهيم، هذا هو العدني، محمد ابن يحيى المعروف بابن أبي عمر العدني، هو هذا نفسه. شيخنا في الصفحة 23 بعد 300 لما ذكر كتب العلل وذكر مسلم. إيه شيخ، ذكر الشيخ عبد الرحمن البارفوري في كتابه فوائد في علوم الحديث وكتبه وأهله، قال: ومما صنف في هذا النوع الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح. الشيخ ذكر المحقق عبد العليم عبد العظيم البستوي. قال: كتاب العلل للإمام مسلم ذكره ابن الجوزي في المنتظم، والنووي في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات، وابن عبد الهادي في الطبقات، العلماء الحديث، والذهبي في التذكرة والسير وغيرهم. قال: والكتاب مفقود في الوقت الحاضر. والكتاب مفقود في الوقت الحاضر. ايش قلنا؟ قلت لعله يقصد التمييز او المقدمه. لا، بعدين ذكر التمييز، قلنا لعله يقصد كتاب العلل الاخر. ذكر تفصيل احنا قلنا صحيح، قلنا هناك من قال، لكن قلنا انه المقصود هو كتاب مفصول، لانه هو ذكر انه يقصد يذكر ثلاث مراتب في مقدمه الصحيح، ذكر ثلاث مراتب، فلعله المرتبه الثالثه لم يعني يجمعها، أو كما ذكر المحقق. أشار إلى أنه كتاب علل يعني. هي هو علل إيه لا شك. هو القسم الثالث يذكر فيه العلل. نعم هو هذا. نعم يكون هذا ما يكون مفقودا. نعم. أي حاكم شيء؟ آه. يقال عن الحاكم إذا ضوقته المنية ولم يكمله. لا اللي هو عيد المسلم. نعم. المدخل. تقصد هذا الشيء؟ يعني القصد له إما أن يكون كتاب إلى المفصول مفقود أو أشار إلى ما ذكره في مقدمة صحيح أنه سيذكر أن ربوة الحديث على ثلاث طبقات وسيذكر الطبقة الأولى والثانية ثم يبين الثالثة فلعله أدركته المنية ولم يبين ولم يذكر الكتاب. نعم. فإذا بعد ذلك يعتني بكتب التواريخ. التواريخ جمع تاريخ والتاريخ هو زمن الحوادث. تاريخ الشيء يعني الزمن الذي تذكر فيه الحوادث وقوعها وأحوالها وقوعا وما يحيط بها. وعلم التاريخ مهم وله صلات بعلوم ومنها علم الحديث ومنها علم الحديث. نعم. فكتب التواريخ يهتم بها أئمة الحديث لأنها تشتمل على أخبار الرواة ذكر الأسامي والكنى والنسب أماكن الولادة أماكن الوفاة أماكن الرحلة لتحصيل العلم ذكر أحوال الرواة جرحا وتعديلا ذكر أزمنة دخول شيخ ما إلى منطقة ما أو خروج منها أو ذكر توليه للقضاء أو للإفتاء أو للتدريس أو ذكره لتوليه مجالس التسميع والإملاء ذكر بناء المساجد أو المدارس أو المجامع للتسميع ونحو ذلك. هذا كله مما له علاقة بالتاريخ أو له علاقة بالحديث فيقرأ في هذه الكتب. فعندنا لابن معين التاريخ تاريخ ابن معين كتب التاريخ لابن معين مطبوع وله روايات كثر من أشهرها رواية عباس الدوري كذلك الغلابي وابن حبان وتوجد روايات أخرى أيضا. نعم أيوة وتوجد روايات أخرى كذلك مطبوعة. تاريخ خليفة كذلك يعني هذا أقدم شعر اللي هو ابن معين من حيث أين أين توفى سنة 34 و200 للهجرة. نعم نعم. وتاريخ خليفة تاريخ خليفة هذا أيضا خليفة بن خياط خليفة بن خياط. شيخ هناك يعني كتب موضوعة باسم التاريخ لكن هناك كتب تاريخ لكن ليس مشهورة باسم طبقة مساعدة يعني كتب تاريخ كل ما يتعلق بالتاريخ سواء اسمه تاريخ أو اسمه تاريخ في كتب التاريخ تسمى كتب الرجال. المهم أنها تتعلق بالتاريخ طبقات تاريخ طبقات بن سعد لكن غالبها تاريخ تسمى التاريخ. ابن معين، كذلك تاريخ خليفة مطبوع، هذا أيضا تاريخ خليفة بن خياط مطبوع في مجلد، وأبي حسان الزيادي هذا كتابه لا جيد كان مطبوع لنا، يعقوب الفسوي مطبوع، يعقوب بن سفيان الفسوي شيخ فيه نقص ولا توفى سنة 71 أو 73 و200، كتاب مهم هذا يعقوب بن سفيان الفسوي، كتاب مهم شيخ كامل ولا فيه نقص هذا المطبوع اللي هو فسوي؟ لا ليس كاملا، الذي حصل منه أكرم ضياء العمري طبعه في 3 مجلدات ضخام، وفي المجلد الأخير أرفق به بعض النقول الموجودة في كتب أخرى منقولة إلى يعقوب بن سفيان الفسوي، وهو كتاب مهم، وهو في طبقة رجال كتب 6، وله أحاديث يرويها وله آثار يرويها أيضا، كتاب مهم جدا وغني بالآثار، غني بآثار الآثار سواء المرفوعة أو الموقوفة أو المقطوعة القراءة فيه يعني يستفاد فيه فوائد كثيرة، خاصة آثار موقوفة عن بعض الصحابة أو التابعين في مسائل فقهية كثيرة، وربما تجد بعض كتب الفقه أعزب القول إلى بعض السلف، وربما يكون كتاب تاريخ الفسوي يعني مرجع مصدر من المصادر التي تنقل هذه الآثار، وأيضا أبي بكر ابن أبي خيثمة كذلك له كتاب التاريخ أيضا مطبوع، وأبي زرعة الدمشقي غير أبي زرعة الرازي، أبي زرعة الدمشقي أيضا كتابه مطبوع كذلك في مجلدين، وهو تقريبا في طبقة الشيوخ كتب طبقة كتب 6 كذلك، كتاب نافع جدا أيضا، وفي آثار كذلك المرفوع والموقوف والمقطوع، وحنبل بن إسحاق والسراج، هذه بعض كتب التاريخ، وغيرها كثير سواء كان مطولا أو مختصرا ككتب تاريخ البخاري الكبير والأوسط والصغير، وإن كان قيل الأوسط والصغير هو واحد، وغيرها تاريخ ابن يونس لمصر. نعم اقرأ. قال التي غدا من خيرها التاريخ الكبير بنسبة إلى أوسط بالنسبة أو بالنسبة إلى أوسط وصغير. أي نعم، تاريخ الكبير للبخاري مطبوع كتاب يعني ها في 9 أو 10 مجلدات، وقام عليه الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى، وهو كتاب فيه تراجم يعني يحوي نحو 12,000 ترجمة، ومذكور فيه عدد من الأحاديث، ويعني يذكر فيه البخاري كلاما مختصرا في الضاوي، يذكر عمن روى ومن روى عنه، ويشير إلى الإعلال أنه سمع أو لم يسمع أو لم يلقه، كتاب مهم جدا هذا تاريخ البخاري الكبير. نعم. قال للجعفي بضم الجيم نسبة لجد أبيه المغيرة لكونه كان مولا ليمان الجعفي يعني والي بخاري. نعم، ولا إسلام، لأنه المغيرة أسلم على يدي أمير جعفة، أمير جعفي، فنسب إليه ولا إسلام الجعفي. نعم. وهو إمام الصنعة البخاري، فإنه كما قال الخطيب يربي على هذه الكتب كلها، يعني يزيد وينمو عليها ومقدمها في مقدمة كتاب مهم. نعم مطبوع. أيوة. وقد قال أبو العباس بن سعيد بن عقدة لو أن رجلا كتب 30,000 حديث لما استغنى عن تاريخ البخاري. وكذا تاريخ مصر لابن يونس مطبوع، تاريخ مصر لابن يونس، تاريخ ابن يونس كذلك مهم، فيه فوائد كثيرة، فيه نقول قد لا توجد في الكتب المشهورة المعروفة ما يتعلق بالرجال وأسمائهم ورواياتهم وعمن رووا ودخولهم لمنطقة كذا أو كذا، ويتعلق بمصر غالبا. ولهذا إذا كان البحث يتعلق براوي من الرواة الذين كلامهم يعني يدور بمنطقة مصر دخولا أو خروجا أو نسبا أو نزولا أو مولدا وبقاء ونحو ذلك، فيرجع إلى هذا الكتاب، كتاب ابن يونس، تاريخ ابن يونس أو تاريخ مصر لابن يونس، وهو مطبوع في مجلدين ضخمين. قال والذيل عليه، كذلك ذيل عليه، نعم ذيل عليه أبو القاسم بن الطحان كما ذكرنا. قال وبغداد للخطيب، يعني هذا مهم أيضا، تاريخ بغداد، والوديه بغداد للخليفة أبي بكر علي بن ثابت الخطيب البغدادي، توفى سنة 63-400 الهجرة، حبر المشرقي رحمه الله، حبر المشرق، وابن عبد البر حبر المغرب، توفي في سنة واحدة، فقالوا توفي ريحانة المغرب وريحانة المشرق رحمة الله للجميع. كتاب مهم، يعني يذكر فيه تراجم كل من نزل بغداد، كل من نزل بغداد، يقال بغداد بالدال المهملة، ويقال بالمعجمة، ويقال بغدان بالمهملة والنون، ويقال بالمعجمة والنون، فيها يعني لغات تنقل. فذكر تراجم كل من أتى بغداد، سواء ولد فيها ونزل بها أو مات فيها أو سافر إليها أو بقي فيها ولو زمنا يسيرا، فكل من دخل بغداد فإنه ماذا يترجم له ويذكر له، يذكر نسبه وكنيته وروايته للعلم، ويسند له أيضا بعض الأحاديث، ويترجم له ويذكر له كتب، ويذكر له أيضا أقاويل أهل العلم في جرحه وتعديله. وإذا كان لم ينقل فيه شيء فيعد هو عند البغدادي من الثقات. نعم. قال والذيول عليه، ذيل عليه غير واحد، كابن السمعاني والدبيثي وابن النجار. نعم. قال ودمشق لابن عساكر. طيب تاريخ بغداد مطبوع، تاريخ بغداد مطبوع طبعا الأولى في 14 المجلد القديمة، وفي طبعة أخرى أيضا مؤسسة الرسالة كذلك، ومذيل عليه. تاريخ دمشق كان مطبوع في أول الأمر، مختصره في 5 مجلدات، ثم طبع كلا الآن مع التعليق عليه والتحقيق لشعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى وجماعة معه، وهو موجود في أو مطبوع في 80 مجلدا، مطبوع في 80 مجلدا. وقد أوعب واستوعب الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى، هبة الله ابن عساكر رحمة الله عليه، ووفاته بعد 500، وفاته بعد 500 رحمه الله تعالى. نعم. فتاريخ دمشق هذا مهم، ويذكر فيه على نسق تاريخ بغداد أيضا، من دخل دمشق ومن نزل بها ومن عاش فيها، تاريخ البلدة يذكر نسبه، يذكر من روى عنه، ويذكر عمن هو روى، ويسند له بعض الأحاديث، ويذكر أيضا شيء من كلام أهل العلم فيه. ابن عساكر متوفى بعد 500. نعم. ونيسابور للحاكم، تاريخ نيسابور للحاكم، ما به وجماعة معه، عمل شعيب، أظن عمل شعيب هنا نسخة شعيب، أيوة عمل 80 ترتدموري، أيوة هو نفسه، وعمل شعيب الأرناؤوط وجماعة معه، هل قام على كل العمل أو إرشادا وتتابعا، الله أعلم هذا يعني، لكن إشراف واحتمل أن يكون مثل تاريخ، مثل السير وتاريخ بغداد، يعني قد يكون بعض المجلدات يقوم بها طلبة وبعضه طلب وإشرافه هو، عمل جماعي، من؟ أنا ظرف جماعة أخرى كله. من جمعه؟ واحد محقق نسيته ظننت انا لكن اي لا هو عمل شعيب معروف انه عمل شعيب وجمعه مع احد الذي يعرفه. تاريخ نيسابور للحاكم وجدوا منه في سنوات قريبة جزء طبع بتحقيق بعض الطلبة لكن هو جزء يسير يذكر الحاكم من كان بنيسابور أو نزل بها أو عاش فيها أو ولد فيها أو خرج منها كل ما يتعلق بنيسابور يذكر من طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه مرتب على حروف الهجاء ألف بائي يذكر الراوي نسبه وكنيته عمن روى ومن روى عنه ويذكر كلام أهل العلم فيه يذكر أيضا كلام أهل العلم فيه توثيقا وتعديلا نعم وجرحا ونحو ذلك. هذا مطبوع مجلد نعم. قال والذيل عليه الذيل عليه لعبد الغفار بن اسماعيل الفاسي عبد الغفار بن اسماعيل الفارسي الفارسي الحاكم توفى سنة 405 والفارسي هذا 529 هجري هذا أيضا مطبوع سمى المنتخب مطبوع باسم المنتخب من تاريخ نيسابور لعبد الغفار بن اسماعيل الفارسي مطبوع أيضا مطبوع أيضا في مجلد أيوة قال وأصبهان لأبي نعيم تاريخ أصبهان أيضا مطبوع أيضا في مجلدين كذلك نعم قال وهي من مهمات التواريخ لما يقع فيها من الأحاديث والنوادر أي نعم كما ذكرت يعني يذكر فيها أحاديث ونوادر يوجد كذلك تاريخ جرجان للسهمي مهم جدا وهذا أيضا فيه روايات مرفوعة وفيه الموقوف وفيه المقطوع ويوجد أيضا تاريخ واسط لبحشل مهم جدا كذلك وفيه فوائد فيه فوائد جمة سواء يعني وفيه روايات مرفوعة وفيه بعض الموقوف والمقطوع وفيه كذلك كما ذكرت فوائد نافعة فيه تاريخ حلب وتواريخ أخرى كثيرة يعني نعم قال ومن خيرها أيضا الجرح والتعديل للرازي هو أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الذي اقتفى فيه أثر البخاري أي نعم كما ذكرنا سابقا كما حكاه الحاكم أبو عبد الله في ترجمة شيخه الحاكم أبي أحمد من تاريخ نيسابور أن أبا أحمد قال كنت بالري وهم يقرؤون على ابن أبي حاتم يعني كتابه هذا فقلت لابن عبدوية الوراق هذه ضحكة أراكم تقرؤون على شيخكم كتاب التاريخ للبخاري على الوجه وقد نسبتموه إلى أبي زرعة وأبي حاتم فقال يا أبا أحمد اعلم أن أبا زرعة وأبا حاتم لما حمل إليهما تاريخ البخاري قالا هذا علم لا يستغنى عنه ولا يحسن بنا أن نذكره عن غيرنا فأقعد عبد الرحمن يعني ابن أبي حاتم فصار يسألهما عن رجل بعد رجل وهما يجيبانه وزاد فيه ونقص انتهى والبلاء قديم إيه نعم هذا قصة الكتاب هذه قصة الكتاب لا هي لا تجري من مقام البخاري كما لا تجري إن شاء الله من مقام أبي حاتم وأبي زرعة وأيضا ابن أبي حاتم ومقام كل معروف عند أهل العلم وعند أهل الحديث مقام البخاري معروف مقام أبي حاتم معروف ومقام أبي زرعة معروف ومنزلة ابن أبي حاتم في العلم معروفة أنهم حفظ ثقات أهل ضبط وإتقان أهل دين على عقيدة السلف نقل عنهم ذلك وعقائدهم مبثوثة معروفة وعلمهم معروف وحفظهم وضبطهم وإتقانهم لا يختلف في ذلك لكن في الكتاب قالوا أنهما اعتمدا على كتاب البخاري وجعلاه على أقسام ثلاثة قسم يتعلق بتراجم الرجال وهذا الكتاب كتاب الجرح والتعديل، وقسم يتعلق بما ذكره وأشار إليه البخاري في التاريخ ما يتعلق بالعلل وهو كتاب العلل، وعلل بن أبي حاتم مبوب على أبواب الفقه، أبواب علل الأحاديث المروية في أبواب الطهارة، ثم يسرد علل الأحاديث المذكورة في باب الصلاة وهكذا صلاة الجماعة والنافلة والراتبة والاستسقاء والكسوف وأهل مجرة. نعم. وكتاب آخر أفرد في أوهام الجمع والتفريق، أوهام الجمع والتفريق، وهو ملحق بآخر الكتاب، مطبوع ملحقا بآخر كتاب الجرح والتعديل وغيره، وهذا الذي كتب فيه الخطيب البغدادي موضح أوهام الجمع والتفريق، يعني يوازن بين قول البخاري وقول أبي زرعة وأبي حاتم ويرجح ما يظهر له راجحا. نعم. في القصة هذه ذكر الإمام أحمد نقلا لها عن شيخه أبي أحمد أنه رآهم بالري يقرؤون على ابن أبي حاتم، يعني سندها غاية في الصحة، ويعني كون القصة ثابتة، لكن كما ذكرنا هذا لا يجري من مقال هؤلاء. القصة مستلمة من تاريخ الحاكم نعم، هذا من فوائد الله يستلم. نعم، هذا موجود في التاريخ، تاريخ نسوي الحافظ أيضا في الهدكة ينقل عن الحاكم في التاريخ، حافظ ابن حجر ينقل عن الحاكم من تاريخه، أقل أشياء ما يشمل. نعم موجود، هذا هو. والتاريخ نيسابور الذي طبع هو أظن جزء يسير، الباقي نقولات ينقلها منها هنا، لأنه أصلا الكتاب غير موجود، أو أصلا الكتاب هو نقولات رتبها المحقق، يعني مطبوع مجلد ومطبوع في مجلد. نعم. قال وكذا اعتني بما إذا هذا العناية بكتب إيش التاريخ، هذا الأدب يعني نستطيع أن نفصله، إذا جعلنا الأدب 21 هو العناية بالكتب ما يتعلق بالصحيح، ما يتعلق بالعلل، ما يتعلق بالتاريخ، ما يتعلق بمختلف نجعله أدب واحد على فصول، أو نجعل كتب الحديث واحد، كتب التاريخ رقم 22. نعم. ثم المؤتلف والمختلف هذا نوع من أنواع الحديث نجعله 23. نعم. وكذا اعتني، وكذا اعتني بما تقتضيه الحاجة من الكتب. استخار بالبلاء قديم. كيف؟ البلاء قديم هذه تحتمل يعني. نعم. لا محتملات يعني. إشارة إلى محنة البخاري. إيه لا محتملات. لا احتمالات. يحتمل هذا، يحتمل هذا. يعني قوله البلاء قديم لأنه معروف أن البخاري كان بينه وبين أبي حاتم وأبي زرعة شيء، لأنهما يعني كما جاء في تاريخ في السير أعلام النبلاء وغيرها من الكتب أنه رمي البخاري باللفظي باللفظية، البخاري رمي باللفظية وكان قد أجاب في مسألة لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق، وفصل أن الفعل مخلوق، وأما الملفوظ والمقروء والمكتوب والمتلو والمزبور فهو كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن الذين أحدثوا هذه الفتنة وهذه البدعة هم المعتزلة والجهمية، فهم يقولون القرآن مخلوق، لكن تجرعوا من وراء هذه الفرية والكذبة فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، لكن هذا لفظ مجمل، هل المقصود لأن اللفظ المصدر، المصدر إذا أضيف قد يقصد به الفعل وقد يقصد به المفعول، وإليه أشار الشيخ ابن تيمية مثلا في قوله تعالى ولذكر الله أكبر، ولذكر الله هذا مصدر مضاف إلى الله، ولذكر الله إذا قلنا الفعل مقصود الفعل أي وأن تذكر الله واضح أكبر، و وإذا قلنا المفعول فذكر الله الشيء الذي تذكره به، ها؟ فقلت تقرأ القرآن، الفعل قراءتك للقرآن، والمفعول هو القرآن، تسبح، فعل تسبيح، والمفعول سبحان الله، وهكذا. فاللفظ أو المصدر إذا أضيف يحتمل، فقولهم لفظي بالقرآن مغلوق تقصد الفعل ولا تقصد الملفوظ، فصارت العبارة مجملة، فسد أئمة أهل السنة والجماعة الباب، سدوه سدا، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وقال ليس من قال ليس بمخلوق فهو مبتدع، لأنه أدخل خشمه في هذه الفتنة وفي هذه البوابة التي قد تفتح على أهل السنة أو تفتح على الدين يعني شر يتضرع به إلى شر أعظم. فكان البخاري يفصل، لكن تفصيل البخاري نفسه الإمام أحمد يقول به، وجاء في الكلام ما يدل عليه، وأنه إذا كان المقصود لفظي بالقرآن مخلوق على تفسير الجهمية، هذا هو الذي يقال فيه أنه جهمي أو يقال فيه أنه مبتدع. فالحاصل أن المسألة كانت حديثة الورود، حديثة الظهور، وحديثة الولادة، فتهم البخاري باللفظ، وقيل إنه يقول باللفظ أو يقول باللفظ، وأرسل ذلك إلى الذهلي بنيسابور، فوصله الكلام البخاري قبل أن يأتي البخاري، وقال أبو زرع أبو حاتم سيقدم عليك البخاري فاحذره واحذر الناس منه، فإنه يقول باللفظ أو يقول باللفظية أو كلام نحو هذا. فالزهري يعرف مقام البخاري لا شك، فأراد أن يسد هذا الباب، وقال لطلبتي لا تسألوه عن اللفظ فربما يجيب بغير ما نريد أو بغير ما نقول، فيقع بيننا وبينه شيء وتشمت فينا الجهمية. فجلس البخاري المجلس الأول ولم يسأل، ثم جلس المجلس الثاني فسئل فأجاب القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوق، ففهم منه فهم وفهم، فبعضهم قال القرآن مخلوق وبعضهم قال لم يقل بأنه مخلوق، وانقسم المسجد على قسمين وكادوا أن يقتتلوا، وكاد المسجد أن يعني يسقط من فوقهم أو عليهم، فانفضوا. ووصل الأمر إلى الزهري فقال إن البخاري قد أحدث ما كنا نخشاه، فمن كان يجلس البخاري فلا يجلس إلينا، وانفض من المجلس إمام مسلم، يعني قصة مشهورة معروفة. فلعل يقصد هذا، والبلاء قديم، يعني كون أبو حاتم زرعة كون أبي حاتم زرعة كان بينهما وبين البخاري شيء، وعرف أن هذا العلم الموجود في هذا الكتاب يحتاج إليه لا يستغنى منه، فإذا لابد أن يؤخذ عمن يعني يقبل منهم، لأنهما هما أصلا يعني سبق أن تكلما في البخاري، فهذا العلم لابد منه، من أين يؤخذ؟ يؤخذ ممن يوثق بهم أو لم يتكلم فيهم، فأخذه وماذا وتكلم فيه، فيؤخذ عنهما عوض أن يؤخذ عن البخاري، كأنه يقصد هذا، يعني يحتمل أن يكون هذا المقصود، ويحتمل القصد والبلاء قديم، يعني موجود مثل هذا، ها؟ أن يقع الشيء ويبادر به عالم من العلماء فيكتب فيه أو يبدر منه أو يبدو منه ويشتهر بين الناس ويكون محل قبول، ويكون لغيره من العلماء في ذلك قولا أو علما بذلك، لكن لم يقدر له أن يبادر، فيظهر منه المبادرة تنافسا ويعني قد يقع أحيانا تحاسدا ونحو ذلك، وهذا وارد، يعني قد يقع من الناس أو من أهل العلم مثل هذا، ويعني ليس غريبا أو ليس عجيبا يعني. إذا سمعت أن أشهب المالكي كان يصلي وإذا سجد يقول اللهم اقتل الشافعي فإنه إن يعش ذهب فقه مالك. فغير هذا يرد ليس مستبعدا ولا لا. ومع ذلك لما مات أشهب قالوا مثل هذا إذا مات لا حياة لنا في الدنيا هذه. يعني تعظيم الشافعي وتعظيم أشهب رحمة الله عليه. وكل يعني له ميزانه في هذه الأمة رحمة الله على الجميع. هذا وارد يعني قد يرد هذه نفوس. يعني شيخ الجملة التي نعم يراد بها يعني النظرة الأولى هي قوله ولا يحسن قول أبي زرعة ولا يحسن بنا أن نذكرها عن غيرنا. يعني هذا هو هذه فهمت كيف؟ أشهب كان يقول هكذا يعني اللهم عجل بموت الشافعي أو كذا لأنه إذا بقي ذهب في الملك. لأن الشافعي كان مالكيا يعني تلميذ مالك لكن لما نزل مصر يعني كانت له أقوال فخالف فيها مالك فكان بمصر أشهب بن عبد الحكم بن القاسم وما استطاعوا مقابلته. كان صاحب حجة قوية ظهر عليهم يعني. نعم يعني هذا يرد. فقوله والبلاء قديم يعني هذا مما قد يقع بين أهل العلم والفضل. لكن الفضل ذلك لا يجري بهم الفضل باق لهم. وإن شاء الله من بدر منه أو بدا منه شيء من هذه الهينات فإنه إن شاء الله تعالى متجاوز عنه. نعم. وهؤلاء كالنجوم يعني للأمة وكالشمس في الإضاءة لهم وكالقمر في الإنارة لهم. ويعني ما تستفيده الأمة منهم ليس بالشيء اليسير بل هو شيء عظيم. فما من بدا منهم من شيء من ذلك على أن الأخبار يعني قد تكون فيها آفات هذا لا ننفيه. يعني قد تكون في الأخبار التي تنقل من كلام بعضهم في بعض أو دعاء بعضهم على بعض أو كذا قد يكون في الأخبار ما هو محل نظر قد لا يثبت أو نحو ذلك. فما بدا منهم إن شاء الله تعالى لا يكون يعني إن شاء الله يكون معفو عنهم تجاوز عنهم إن شاء الله. نعم. أيوة. قال وكذا اعتني بما تقتضيه الحاجة من كتب المختلف والمختلف النوعي. نعم. المشهور بين المحدثين الآتي في محله. معروف هذا المؤتلف مؤتلف في اللفظ مؤتلف في اللفظ. نعم. كما قال الناظم متفقون في اللفظ والخط متفقون متفق ضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف لفظا وخطا متفق وضده نعم فيما ذكرنا المفترق هذاك المتفق الخطي واللفظي هذاك المتفق المفترق وعندنا المؤتلف والمختلف اي نعم يعني في اسماء الرواة يعني قد يكون يأتلف من حيث الخط لكن يختلف من حيث الشكل الشكل يختلف وبالتالي اللفظ يختلف ها النبي الرسول ها ناظم كيف ناظم آه. قالوا أنا بما صورته مؤتلف ها وأنا بما صورته مؤتلف خطاً ولكن لفظه مختلف أي نعم خطاً ولفظه مختلف نعم يعني فيه السين مع السين لكن واحدة مهملة والأخرى معجمة وفيه الباء ونبرة الباء وهي نبرة الياء نبرة الباء هي نفسها نبرة الياء وصورة الطاء هي أيضاً صورة الظاء وصورة الصاد هي صورة الراد صورة الدال هي صورة الذال وهلما جرى واضح وكذلك اللفظ الواحد قد يقرأ تكبيرا وتصغيرا يسير ويسير بشير وبشير عقيل وعقيل وهكذا هذا المؤتلف والمختلف مهم مهم لأنه قد يفرق يعني قد يفرق بين الراويين وإن كانا يأتلفان لكن يختلفان. نعم اقرأ. قال مع بيان التصانيف التي فيه وهي كثيرة. قال وهي كثيرة والأكمل منها بالنسبة لما تقدمه الإكمال للأمير. أي نعم أمير بالمأكولة هذا من أجمع الكتب في بيان المؤتلف والمختلف. الملقب بذلك وبالوزير. نعم ملقب بالأمير وملقب أيضا بالوزير. نعم مطبوع الكتاب. سعد الملك لكون أبيه كان وزر للخليفة القائم ولي عمه قضاء القضاة وتوجه رسولا عن المقتدي بأمر الله إلى سمرقند وبخارى لأخذ البيعة له على ملكها واسمه علي ابن هبة الله بن علي أبو نصر ابن ماكولة. أيوة أبو نصر بن ماكولة. قال ابن الصلاح على إعواز فيه. على إعواز فيه يعني في ترتيبه وضبطه في كتابته فيه شيء من النقص على إعواز فيه إما من حيث الترتيب أو من حيث يعني استيعاب ما يتعلق بالمؤتلف والمختلف أو التحقيق في ذلك وهو علم صعب ليس بالسهل. نعم هذه كتب مهمة أيضا حتى لا يخلط فيها بين راوي وآخر لأن الإخلاط بين الراوي وآخر تترتب عليه أشياء كثيرة يعني قد يجعل الراوي واحد راويين وقد يجعل الراويان راويين راويا واحدا قد يجعل الثقة ضعيفا وقد يجعل الضعيف ثقة وقد يجعل الراوي مكان آخر في حين أن الآخر لا يتصل بالشيء بمن يروي عنه والذي المقصود يتصل والعكس بالعكس قد يكون الراوي في السند ينقطع أو لم يلقى من روى عنه وليس هو المقصود بل المقصود الآخر الذي لقي ها هذا كثير يعني هذا كثير ففيه فوائد فيه فوائد ثم نعم كل ذلك مع الضبط والفهم كما تقدم. نعم قال واحفظه أي الحديث هذا أدب آخر انتهى أدب 21 هذا الأدب الرابع والعشرين هذا 24 حفظ الحديث ها أن تحفظ الحديث بالتدريج تجعل لنفسك وقتا لحفظ الحديث شيئا فشيئا تحفظ منه جزءا جزءا حديثا حديثا حديثين حديثين ثلاثا ثلاثا أربعا أربعا خمسا خمسا على الأكثر لا تزيد على ذلك حتى لا يتفلت منك وعنك. نعم وقدرة الحفظ تختلف من شخص لآخر. نعم قال واحفظه أي الحديث بالتدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي فذلك أحرى بأن تمتع بمحفوظك وأدعى لعدم نسيانه مع الأيام يعني لو كنت تحفظ حديثين في اليوم يعني 60 حديث في الشهر حديثين في اليوم 60 حديث في الشهر يعني في السنة 600 حديث على الأكثر الأقل في السنة 600 يوم السنة فيها أكثر من 300 356 يوم على وثلث يوم على الهجري و65 يوم على الميلادي. نعم يعني ينقلوا 350 أي 700 حديث 700 يعني حديثين في اليوم لكن لابد من كثرة التكرار والمراجعة تكرار والمراجعة فلا تحمل نفسك ما لا تطيق أحب العمل أقله أدومه وإن قل وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف كانوا كذلك يأتي فيحفظ الحديث والحديثين ويكتب الحديث والحديثين. نعم فيه حفاظ يسمع فيحفظ، هذا موجود. نعم. قال: ولا تشرح في كثرة كمية المحفوظ مع قلة مرات الدرس. إيه الشرح شدة النهمة. نعم. قال: وقلة الزمان الذي هو ظرف المحفوظ. أي نعم، مع قلة مرات الدرس تكرار، وقلة الزمان الذي هو ظرف المحفوظ. ها يعني الزمان هو محل الحفظ، إذا كان قليلا للحفظ لا يثبت، اجعل لمحفوظك زمنا. وكذا لا تأخذ بنفسك بما لا طاقة لك به. خلاص. كذا لا تأخذ نفسك بأي نعم، بل اقتصر، بل اقتصر على اليسير الذي تضبطه وتحكم حفظه وإتقانه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من العمل ما تطيقون. ولذا قال الثوري: كنت آتي الأعمش ومنصورة فأسمع أربعة أحاديث خمسة ثم أنصرف كراهية أن تكثر وتفلت. أي نعم، تنفلت عنه يعني. قال: رويناه في الجامع للخطيب وعنده عن شعبة وابن علية ومعمر نحوه أو نحوه. وعن الزهري قال: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان. نعم. وعنه أيضا قال: إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة له غلبك، ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذ رفيق أو أخذا رفيقا تظفر به. نعم، هذا هو، شيئا فشيئا، أخذ العلم شيئا فشيئا حتى يكثر. نعم. ثم بعد حفظك له ذاكر به الطلبة ونحوه. هذا أيضا أدب آخر مهم جدا، وهو المذاكرة، وهذا قليل في هذا الزمان، وأيضا خاصة بين طلاب العلم هممهم ميتة في المذاكرة، ما يبرمجون لأنفسهم يوما يتذكرون فيه ما أخذوه من علم ويراجعون، وهذا حقيقة مما يعني يثبط الطالب ويجعله يتقاعس عن المواصلة، ويجعله ينسى ما درس، الذي ينبغي أن يكون للواحد يعني أخا أو اثنين أو أكثر يجتمع معهم يوما في الأسبوع أو يوما في الأسبوعين بحسب ما يتيسر الوقت، فيذاكروا كلما مر وقت ذاكروا شيئا من العلوم التي تعلموها، فإن ذلك من أسباب تثبيت العلم. نعم. قال: ثم بعد حفظك له ذاكر به الطلبة ونحوه، فإن لم تجد من تذاكره فذاكر مع نفسك. هذا هو أقل ما يكون، يجعل الكتاب بين يديه ويذاكر، يحدث نفسه بنفسه. نعم. وكرره على قلبك. ولو لم يجد إلا عاميا كما كان يفعل مع جاريته الزهري وجاريته وغيره من أهل العلم، يأتي بيعق: حدثنا فلان قال، قل له: ما لي وما حدثنا حدثنا. فهذا يفعل، يمكن أن يفعل هذا يعني. نعم، الواحد مع من يعني يكرر معه. نعم. قال: وكرره على قلبك، فالمذاكرة تعينك على ثبوت المحفوظ، وهي من أقوى أسباب الانتفاع به. نعم. والأصل فيها معارضة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان. هذا هو الدليل، والأصل الدليل، كان النبي جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعارض القرآن يذاكره، هذا دليله. نعم. قال: ويروى عن أنس قال: كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قلنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. حتى نحفظه. إيه؟ وفي حديث مرفوع، هذه آثار يعني منقولة في الجامع، جامع للخطيب. ها؟ جامع للخطيب، ليس لابن عبد البر، ليس جامع بيان العلم وفضله، جامع لآداب الرابع وأخلاق السامع، للخطيب البغدادي رحمه الله. نعم. هذا قال في إسناده يزيد الرقاصي ضعيف. نعم. قال في حديث مرفوع: إن المؤمن للسائل إذا ذكر ذكر. وقال علي: تذكروا هذا الحديث. هذا أيضا يروى مرفوعا فيه ضعف. نعم. تذكروا الحديث، تذكروا هذا الحديث إلا تفعلوا بضعف يدرس. نعم، يدرس يعني يزول يذهب. نعم. وقال ابن مسعود: تذكروا الحديث فإن حياته مذاكرته. يعني إذا أردتم أن يبقى حيا فذاكروا، أما إذا لم تذاكروا فإنه يموت. نعم. ونحوه عن أبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. الآثار هذه في هذا الباب جميلة جدا، وحبذا لو تقرؤون فيها كتاب المدخل للبيهقي، مدخل السنة للبيهقي، مطبوع منه مجلدين، في آثار مهمة جدا. كتاب الجامع في بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وهذا في الحقيقة كتاب حق أن يدرس ويقرأ. وكذلك الجامع لأخلاق الله وأداب السمع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. ومثل ذلك مقدمة سنن الدارمي وسنن ابن ماجه في العلم، فهذه مهمة جدا ونافعة. نعم. وقال الخليل بن أحمد: ذاكر بعلمك تذكر ما عندك وتستفيد ما ليس عندك. أي نعم، فترى ما تجزم به وأنت تحفظه، وتعلم ما فاتك ونسيته فتراجعه. نعم. وقال عبد الله بن المعتز: من أكثر مذاكرة العلماء لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم. أي نعم، واضح. وقال إبراهيم النخعي: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به ولو أن يحدث به من لا يشتهيه. نعم، كما ذكرنا. وقد كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب ويحدثه كي لا ينسى حديثه. نعم. ونحوه اعتبر به ابن المجدي عن القياتي في إقرائه مشكل الكتب للمبتدئين، أن ذلك لئلا ينفك إدمانه في تقريرها. أي نعم، كان له يعني لماذا تقرأ ما أشكل في الكتب على مبتدئين ويفهمون شيئا؟ قال: هذا يتركني ماذا أداوم إدماني عليها لا ينقطع. نعم. وقيل: حب التذاكر أنفع من حب البلاغر. أين؟ وقيل أيضا: شيء تنفع بذوره في أغراض شتى كما ذكر. وقيل أيضا: حفظ سطرين خير من كتابة وقرين وخير منهما الحمل من الكتب. نعم. حفظ سطرين خير من كتابة وقرين وخير منهما مذاكرة اثنين، ولبعضهم: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأذن للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. هذا حياة العلم المذاكرة. كم؟ خمسة. اقرأ. قال: ولا تتساهلن في المذاكرة بل الإتقان. بالنصب مفعول مقدم فيها وفي شأنك كله، إصحبا بنون التأكيد الخفيفة، فالحفظ كما قال ابن مهدي الإتقان. يعني لا تتساهل في المذاكرة، احرص على الإتقان حتى لا يفوتك الضبط، حتى لا يفوتك الضبط. نعم. وبادر إذا تأهلت واستعددت إلى التأليف الذي هو أعم من التخريج والتصنيف والانتقاء. هذا الأدب الخامس ولا إيش اللي السادس؟ السادس. نعم. قلنا الحفظ بعدين المذاكرة، إذا السادس. تابع للمذاكرة. يعني إذا ذاكرت لا تتساهل في المذاكرة بل كن متقنا. هذا أدب آخر، وهو إذا رأى الطالب من نفسه الاستعداد والأهلية فليبادر إلى التأليف. والتأليف أعم من التخريج والتصنيف والانتقاء، لأن التأليف هو الجمع، ما يتآلف شيء مع شيء، تآلف الشيء مع الشيء. وإن كان التأليف أقوم وأضبط وأحسن كما قال بعض أهل العلم، لأنه يعني ما فيه يتآلف يتناسب يتناسق، بخلاف مطلق التصنيف ونحوه، فإذا رأى من نفسه تأهلا واستعدادا وهذا أحسن أن يقال له من أهل العلم فليؤلف، لأن في التأليف فوائد كثيرة جدا، لأن التأليف هو الذي يوسع له المدارك ويرفع به الدرجات في العلم. بماذا؟ بقلم التأليف، قلم التخريج، قلم التفتيش والتنقير والبحث في كتب أهل العلم، بذلك تزداد مداركه فينتقل من مرحلة التلقي أو التي يغلب عليها التلقي والتلقين فقط إلى البحث بنفسه وتطبيق المدارك التي تعلمها وأخذها بالقراءة في كتب أهل العلم. نعم شيخنا، في قوله وقيل حب التذاكر أنفع من حب البلاذر، ذكر شيخ أن البلاذر تنفع حضوره في أغراض شتى، قلت وذكر قال أنه سم خطير. نعم لم يقصد على البلاذر، هذا نوع من نوع من الأكل أو النبات. نعم أنا ما قيل حتى الشيء يؤكل لتقوية الحافظ كما ذكر عن البخاري يأكل البلاذر. حب التذاكر أنفع من حبي، ليس حبي، حبي. نعم. الحب. خلاص. إذ التأليف مطلق الجمع. ها؟ مضت الساعة؟ ما ليش نقف عند هذا؟ لأنه جاء ذكر التخريج. في البادئ وبادئ إذا تأهلت. وبادئ إذا تأهلت. هنا. هنا جاء ذكر التخريج على كل دين، فنتم هذا الباب أو هذا الفصل آداب طالب الحديث، ها؟ فإذا أتممناه نرجع على التخريج، ها؟ باختصار ذكر معناه وطرقه وكيفياته، ها؟ باختصار نكلف كل واحد يخرج لنا حديث على طريقة من الطرق والعمل عليه ونتناقش فيه ونتباحث فيه إن شاء الله تعالى. والله أعلم. نعم تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.